الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب صفة الحج والعمرة، يعني كيفية المشاريع الشرعية لأداء الحج والعمرة. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، يعني من مكة، فيشرع الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم 8، سمي يوم التروية لأن الناس يروون الماء، يعني يروون الماء لمنى، فسمي يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة. فيستحب يسن للمحلين، أما القارن والمفرد فهو قد أحرم من الميقات، أحرم من حين خروجه من الميقات ويبقى على إحرامه، لكن المتمتع أخذ العمرة ثم قصر ثم تحلل، كذلك أهل مكة ليس عليهم عمرة وإنما يحرمون وهم يعني في مكة محلين، فإذا الذي يحرم هو المتمتع ومن كان من أهل مكة، يحرم يوم 8 ضحى كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم بالأبطح عليه الصلاة والسلام، والأبطح شارع موجود الآن في مكة، يعني بين مكة ومنى، اسمه شارع الأبطح، في نهاية ريع الحجون، ريع الحجون هذا منطقة تسهل بين مكة ومنى، ولكن يحرم من أي مكان في مكة، من أي مكان من الحرم يحرم بالحج، يقول لبيك حجا. الحنابلة قالوا يشرع أن يكون من الحرم، من المسجد الحرام تحت الميزاب، تحت ميزاب الكعبة، ولكن هذا لا دليل عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الأبطح، ويحرم من أي مكان من منى، من أي مكان من الحرم، حتى على الصحيح له أن يحرم حتى من خارج الحرم من مكة دامت العمرة متصلة، لو أحرم من الشرائع أو من العوالي أو من حي من أحياء مكة إن كان خارج الحرم فإنه صحيح أنه يصح إحرامه. قال: ويجزئ من بقية الحرم، يحرم من أي مكان، ويبيت بمنى استحبابا، يعني ليلة 9 ليلة عرفة، فيحرم ضحى اليوم 8، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها بمنى، هذا هو السنة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرم ضحى يوم 8 من الأبطح ثم توجه إلى منى وصلى بها الظهر في وقتها قصرا، ثم صلى العصر في منى في وقتها قصرا، ثم صلى المغرب في وقتها، ثم صلى العشاء في وقتها، ثم صلى الفجر، ثم سار إلى عرفة. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، يعني يجلس في منى حتى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة مباشرة ولا يقف عند المشعر الحرام. لذلك يعني كان كفار قريش وفي الجاهلية يقفون عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فلم يقف، كانوا يظنون أنه سيوافقهم في هذا ولكنه خالفهم فذهب إلى عرفة مباشرة. وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. عرنة يعني وادي يحيط بعرفات، وهي قرية شرق عرفة، فهي ليست من عرفات. كذلك وادي نمرة هذا الذي بين مكة وبين عرفات، يعني كثير من الناس يقف في هذا الوادي وهو ليس من عرفات، فمن وقف فيه فإن وقوفه لا يصح. كذلك مقدمة المسجد، مسجد نمرة، يعني مكان الخطيب والصفوف الأولى، هذه كلها خارج عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بنمرة ثم دخل إلى عرفات. وهذه يبينون ومبين داخل المسجد، لكن بعض الناس يجهل ويقف في محراب المسجد أو جهة عند الإمام. الصفوف المقدمة المسجد نمرة هذه ليست من عرفة وإنما هي خارجها. قال: ولا إلا بطن عرنة كما تقدم، فإنه ليس من عرفات، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر. إن يستحب للإمام أن يخطب الناس خطبة عرفة، يخطب في هذا الموقف العظيم والمشهد العظيم، يذكرهم بنعمة الإسلام وحرمة الدين وحرمة الدم والمال، ويذكرهم بشعائر الله عز وجل، ويبين لهم أحكام المناسك، ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويصلي معه أهل مكة قصرا وجمعا إذا كانوا حجاجا. فإذا كان أهل مكة يعني في حج ليسوا في مجال الخدمة، إن كانوا في مجال الخدمة فإنهم يعني لا يصلون معه، ولا يعني يصلون معه لكن لا يجمعون ولا يقصرون، وإنما يصلون تماما. كذلك المشاركين بأعمال الحج الذين يعني يتمون الصلاة نووا الإقامة مدة طويلة في مكة ويتمون الصلاة، فإنهم إن لم يكونوا حجاجا فإنهم يصلون الظهر في وقتها تماما، ويصلون العصر في وقتها تماما، ولو صلوا خلف إمام يقصر فإنهم يصلون 4 ركعات، إذا سلم أتوا بالركعتين الباقيتين عليهم. إذن القصر والجمع في عرفة نسك يفعله أهل مكة وغيرهم إن كانوا حجاجا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه ناس من مكة ولم يأمرهم بالإتمام، لم يأمرهم أن يتموا صلاة الظهر، وإنما قصروا معه وجمعوا معه. قال: ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. يعني هذا هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وقف يعني بجوار جبل الرحمة، يسمى جبل الرحمة، عند الصخرات، ويتوجه إلى القبلة، سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا أو مارا أو راكبا على سيارة أو نحو ذلك، فإن الوقوف يصح ولو كان مارا مرورا. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت هنا ها هنا وعرفة كلها موقف. ويكثر من الدعاء بما ورد، يعني يكثر من الدعاء يوم عرفة، فهو يوم عظيم، يوم عرفة يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا هو أفضل الدعاء يوم عرفة. فيكثر من هذا الذكر، وإن كان هذا ذكرا وليس دعاء لكنه بمعنى الدعاء، فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعلم حاجة عبده. فإذا أثنيت على الملك سبحانه وتعالى فإنه يعلم حاجتك فيعطيك جل وعلا ما تحتاج من المسائل. لذلك لما قيل لسفيان بن عيينة إن هذا ذكر وليس دعاء قال: لم تسمع إلى قول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء. يعني يقول إذا جاك وانت إذا ذهبت إلى بشر أحد من الناس من أهل المال أو من الملوك أو الأمراء ومدحته وإن لم تذكر حاجتك فإنه سيعطيك، وربنا سبحانه وتعالى إذا أثني عليه يعلم بحاجة عبده ويعطيه مراده ويكثر من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر بقي على ظهر ناقته القصواء مستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه مستقبل القبلة، حتى أن زمام راحلته سقط، كان ماسكا زمام الراحلة بيده وهو يدعو فسقط، فنزل إحدى يديه إلى اليسرى وأخذ الزمام واليد اليمنى مرفوعة وأعاده، فلم يزل رافعا يديه يدعو حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام. واختلف الصحابة هل كان صائم أو لا، فأرسلت إليه يعني إحدى النساء بلبن فشربه عليه الصلاة والسلام، فعلموا أنه يعني ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة أفضل الأيام وأعظمها، كما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أكثر يوم من أن يعتق الله فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو يعني على عباده، ثم يباهي بهم ملائكته الكرام ويقول: ما أراد عبادي، يقول: ما أراد عبادي هؤلاء، فيباهي سبحانه وتعالى يباهي بعباده في هذا الموقف العظيم، يباهي بهم ملائكته الكرام. فيستحب الدعاء، يستحب الاجتهاد في العمل الصالح، ولا يكثر من التنقل في هذا اليوم. يعني كثير من الناس يذهب مثلا إلى جبل الرحمة ويبقى الجبل، وهذا يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولو كان فيه خير لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكر شيخ الإسلام أنه بالإجماع لا يستحب رقي الجبل جبل الرحمة، بالإجماع لا يستحب هذا، ليس المشروع. وترى كثير من الناس ينشغل مع شدة الحر والشمس فيذهب يعني وقته وجهده على أمر غير مشروع، بل هو قريب من البدع والمحدثات، فيضيع عليه هذا اليوم العظيم بلا فائدة، ثم تجد ازدحام الناس وحرصهم على صعود الجبل، وهذا ليس له أصل، ليس له أصل. فالأولى بالمسلم أن يبقى في مكانه ويجتهد في الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وهذا الذكر العظيم الذي فيه إعلان توحيد الله جل وعلا. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لم يرى يعني أدحر ولا أغيض ولا أحقر منه من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات إلا يوم بدر. فالشيطان يعني مر عليه يومان عظيمان أعظمهما هو يوم بدر ثم يوم عرفة، فإنه يكون في غاية الحقارة والغيظ والاندحار لما يرى من تنزل رحمة الله جل وعلا على عباده. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صاح حجه وإلا فلا. يعني المذهب عند الحنابلة أن الوقوف بعرفة يبدأ وقته من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد إلى فجر اليوم العاشر، هذا المذهب. وجمهور العلماء قالوا يبدأ وقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال، من بعد أذان الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الظهر، ومذهب الحنابلة أصح إن كان هذا من مفردات المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، فمن وقف ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وقوله نهارا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، فالصحيح أن الوقوف يعني يصح من قبل الزوال، ولكن الأحوط للمسلم ومذهب جمهور أهل العلم أن يقف بعد الزوال ولو لحظة. قال: ولو لحظة وهو أهل له صح حجه، يعني سواء كان نائما أو كان يعني مستيقظا. والمذهب قال المغمى عليه لا يصح وقوفه، والجمهور قالوا يصح، قالوا لأن عبادة لا تفتقر للطهارة ولا للنية، فصح الوقوف من النائم والمغمى عليه وغيرهما. قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، يعني من وقف بعرفة فيجب عليه أن يبقى بها إلى غروب الشمس، وليس له أن يفيض إلى مزدلفة قبل الغروب، فإن أفاض فعليه دم. والمالكية قالوا لا يصح حجه، المالكية قالوا يجب عليه أن يبقى إلى الغروب، فإن أفاض قبل الغروب لم يصح وقوفه، هذا عند المالكية. والحنابلة قالوا والجمهور قالوا يجب إلى الغروب، وإن ذهب قبل الغروب ولم يرجع فإن عليه دم، لكن لو رجع خرج من عرفة ثم رجع وغربت عليه الشمس وهو عرفة فليس عليه شيء، لكن الكلام حيث خرج ولم يرجع. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، ليس عليه شيء. الشخص ذهب إلى عرفة وتأخر في الزحام ولم يصل عرفة إلا بالليل، فهذا ليس عليه دم، ليس عليه دم، وإن كان لم يدرك شيئا من النهار. بحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر وهو بمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من جبل من جبال مكة إلا وقفت عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فقوله ليلا دل على أن يصح الوقوف بالليل، فلو ذهب شخص إلى عرفة متأخر لم يصلها إلا بعد الغروب أو في نصف الليل أو في آخر الليل أو قبل أذان الفجر بلحظات فإنه يصح حجه. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني بعدما تغرب الشمس يدفع يخرج من مزدلفة من عرفات، ولا يصلي في عرفات المغرب وإنما يصلي في مزدلفة، فإذا غربت الشمس فإنه يؤخر المغرب جمع تأخير مع العشاء، فيفيض من عرفات إلى مزدلفة بسكينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإسراع. قال: ويسرع في الفجوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، والعنق يعني بين السرعة والإبطاء، فإذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة يعني أسرع إليها، فهذا هو المستحب، أن لا يزحم الناس ولا يسرع ولا يبطئ، وإنما يسير السير بين السرعة والإبطاء. قال: ويجمع بها بين العشاءين، يجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، مثل صلاة الظهر والعصر في عرفة بأذان واحد وإقامتين. وإن خشي خروج الوقت وتأخر بين عرفة ومزدلفة صلى في الطريق، إن شخص مثلا جاءت الساعة 11 ولم يصل إلى مزدلفة كما يقع الآن بسبب الازدحام أو تأخر القطار أو نحو ذلك، فإنه يصلي في المكان الذي يدرك فيه وقت الصلاة، فلو يصلي في الطريق بين عرفة ومزدلفة. قال: ويبيت بها، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يجب عليه أن يبيت بمزدلفة. قال: وله الدفع بعد نصف الليل، يعني يجوز له أن ينصرف من مزدلفة إلى الجمرات بعد منتصف الليل، هذا مذهب الحنابلة والشافعية. قال المالكية: يصلي المغرب والعشاء ثم يمكث يسيرا ثم يغادر. المالكية قالوا لا يبقى إلى نصف الليل، وإنما يصلي المغرب والعشاء يبقى يسيرا ثم يغادر. والحنابلة والشافعية قالوا المستحب له أن يبيت إلى الفجر، لكن له أن يغادر من مزدلفة بعد نصف الليل ولو كان قويا، قالوا لأنه حصل له المبيت بالبقاء بمزدلفة إلى نصف الليل، ولو وصل بعد نصف الليل فإنه لو بقي يسيرا يبقى يسيرا ثم يذهب، يعني وصل إلى مزدلفة الساعة الواحدة أو الساعة الثانية عشر والنصف ذهب نصف الليل فإنه يمكث يسيرا ثم يغادر إلى ميناء، له ذلك يعني يجوز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله، أذن للضعن يعني بالإفاضة ليلا من مزدلفة إلى ميناء. قال ومثله يعني الأقوياء، مثله الأقوياء فإنهم يعني يفيضون مع الضعفة. قال وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني يقول لو خرج من مزدلفة قبل نصف الليل، مثلا الليل ينتصف الساعة 12 فخرج من مزدلفة الساعة 11 قال عليه دم، فيجب عليه أن يبقى بمزدلفة إلى نصف الليل، فإن فاض قبل نصف الليل فعليه دم. كذلك لو وصل إليها بعد الفجر، إن وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإنه عليه دم، إلا إذا كان حبس أو ازدحام، إذا كان حبس أو ازدحام لا فإنه لا واجب مع العجز، لكن لو وصل قبل الفجر ولو بلحظات يسيرة فليس عليه شيء. لو وصل إلى مزدلفة يعني قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر بلحظات فليس عليه شيء. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، صلى الصبح بمزدلفة فإنه يأتي المشعر الحرام، وهو جبل صغير يقال له قزح، لكن أزيل الجبل الآن وأقيم الآن مكانه مسجد في مزدلفة يسمى مسجد المشعر الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، فله أن يقف في أي مكان ويذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر حتى يصفر يعني قبل أن تطلع الشمس. قال فإذا صلى الصبح المشعر الحرام فيرقاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى الجبل لكن الجبل أزيل الآن غير موجود، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، هذا هو المشروع أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، ويقرأ فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لم يرد هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الآية، لم يرد ولم يرد عن أحد من الصحابة فلا يقرأها، لكن إن قرأها فهذا يعني تذكيرا لنفسه بالمناسك لا حرج، لكن لا نقول أنها سنة لأنها لم ترد. قال ويدعو حتى يسفر، فيذهب يعني قبل يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، المشركين كانوا لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشدق ثبير كيما نغير، يعني في جبل اسمه ثبير تشرق عليه الشمس في مزدلفة فيرون ضوء شعاع الشمس على هذا الجبل ويقولون أشدق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فغادر مزدلفة عندما أسفر وقبل طلوع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، محسر وادي بين منى ومزدلفة، وادي يعني سمي محسر قيل لأن فيل أبرهة يعني أعياه السير ووقفها هنا، قال وقف فيل أبرهة هنا، هذا قول، ومنهم من قال هي أرض يعني رملية تحسر من سار عليها فتتعب الإبل فيحتاج إلى أن يشد ويسرع حتى يقطع هذه الرمل، وادي رملي هكذا قالوا. وقال أسرع رمية حجر لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أسرع رمية حجر هو قريب من 500 ذراع يعني تقريبا 200 متر، فعرض هذا الوادي يعني 200 متر، فوادي محسر برزخ بين يعني مزدلفة وبين ميناء، هو ليس من ميناء ولا من مزدلفة وإنما فاصل بينهما. قال وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، أخذ الحصى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له حصيات لما استيقظ ذكر الله عند المشعر الحرام وأراد أن يتوجه إلى ميناء، أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له حصيات، قال فلقطت له حصى مثل حصى الخذف، والخذف هو الذي يوضع بين الأصبعين ويرمى به يعني يكون بقدر الأملة. وورد عن ابن عمر أنه كان يلقط الحصى من مزدلفة، قال وعدده 70 يعني 70 حصاة لمن أراد أن يتأخر، إنه في اليوم 11 يرمي 21 والثاني عشر والثالث عشر 21 هذه 63 وفي يوم العيد 70 حصات هذا للمتأخر. أما إن كان متعجل فإنه يحذف 21 حصات. قال وعدده 70 بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة يعني هي وادي بين جبلين منى وادي بين جبلين وحدها من جهة مكة جمرة العقبة فما وراء جمرة العقبة ليس من منى ومن جهة عرفات إلى وادي محسر ووادي محسر ليس من منى وسفوح الجبل التي باتجاه منى هذه من منى فالجبال المطلة على منى هذه من منى أما الجهة المعاكسة ليست من منى التي تطل على العزيزية أو على أم عاصم أو الجهة الخلفية هذه ليست من منى أما سفوح الجبل المطل على منى فهو من منى. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يعني رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويقطع التلبية عندما يبدأ بالرمي فيلبي يعني يلبي من حين يحرم يوم التروية يوم الثامن وهو يلبي ويكبر الله سبحانه وتعالى ويقطع التلبية عندما يبدأ برمي الجمرات فإذا رمى الجمرات يكبر الله مع كل حصات يقول الله أكبر مع كل حصات ويرميها رميا بسبع حصيات يعني ما يكون طرح أو إلقاء ما ينزلها تنزيل في الحوض وإنما يرميها رميا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتكون متعاقبة يعني حصات خلف حصات متوالي يعني ما يكون فاصل طويل مثلا شخص معه ثلاث حصيات فقد الباقي لو ذهب يبحث ويعني تأخر طال الوقت فإنه يعيد الرمي من جديد فيرمي سبع حصيات متعاقبات متواليات ولا يرميها جميعا ما يأتي بالسبع مرة واحدة ويرميها لا وإنما يرمي حصاة. قال يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه يعني هكذا هو الرمي يرفع يده ويرميها رميا لا يطرحها طرح ولا يلقيها إلقاء ما ينزل تنزيل في الحوض. قال ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ليس له أن يرمي بغير الحصاة فلو كان مثلا من الزجاج أو من الذهب أو من الفضة أو من البلاستيك أو من المعادن الأخرى لا يرمي مثله الإسمنت مثله يعني الإزفلت ونحو ذلك ما يرمي به وإنما يرمي بحصيات. قال ولا بها ثانيا هذا المذهب قياسا على الماء المستعمل قالوا كما أن الوضوء بالماء المستعمل لا يصح فكذلك الحصاة المستعملة إذا رمي بها لا يرمي بها ثانيا هذا المذهب وقياسهم على الماء المستعمل يعني احنا نخالفهم في الأصل في الماء المستعمل على الصحيح أنه يصح الوضوء به فكذلك الحصاة المستعملة يصح الرمي بها الصحيح أنه يجزي الرمي بالحصاة وإن رمي بها فلو أخذ من الحوض وعاد الرمي يصح لكن الأحوط أن يرمي بحصاة جديدة. قال ولا يقف يعني ما يقف عند جمرة العقبة يرمي ولا يدعو وإنما يمضي مباشرة ويقطع التلبية قبلها يقطع التلبية قبل جمرة العقبة فإذا بدأ بالرمي يكبر الله مع كل حصاة. قال ويرمي بعد طلوع الشمس هذا هو السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي بمزدلفة حتى أسفر ثم وصل إلى ضحى ورمى جمرة العقبة ضحى ويجزئ بعد نصف الليل كما تقدم سواء كان قويا أو ضعيفا فيجزئ الرمي بعد نصف الليل. قال ثم ينحر هديا إن كان معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة نحر هديه فإن كان معه هدي فإنه ينحر الهدي. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره يعني بعدما ينحر يحلق إذن هذا هو الترتيب يبدأ بالأعمال يوم النحر أولا بالرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر المحلقين اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. ففي الثالثة دعا لهم وقدم المحلقين في القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالمستحب له أن يحلق، وإن قصر فإن يكون من جميع شعره، يعني لا يجزي أن يأخذ شعرات يسيرة من يمين أو من مقدم الرأس ومن خلفه، هذا لا يجزي، فلا بد أن يعمم جميع الرأس في الحلق أو التقصير. وتقصر منه المرأة خدراء الملا، وهو رأس يعني المفصل الأعلى من الأصبع، إن يكون شيء يسير من الشعر، لأن سلم لها المرأة عن الحلق أن تحلق رأسا، فليس هناك حلق على المرأة، وإنما تقصر شيئا يسيرا. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إذن التحلل على المذهب يكون بأمرين من ثلاثة، الثلاثة أمور هي الحلق أو الرمي أو الطواف بالبيت مع السعي لمن لم يسعى. أحد هذه الأمور الثلاثة إن فعل اثنين منها فإنه يتحلل التحلل الأول. إذن قالوا إذا رمى وحلق فإنه يتحلل، يعني يلبس المخيط، يلبس الثياب ويتطيب، ويعني يأخذ من شعره، فيتحلل التحلل الأول. إلا النساء، فليس له أن يقرب النساء لا مباشرة ولا تقبيل ولا مس ولا جماع ولا عقد نكاح حتى يطوف بالبيت. فإذا طاف بالبيت وسعى حل له كل شيء حتى النساء. إذن التحلل الأول يحصل بأمرين من ثلاثة، الحلق والحلق والرمي والطواف بالبيت مع السعي. والمالكية قالوا يكفي الحلق، قالوا يكفي الرمي، قالوا يكفي الرمي، إذا رمى فإنه يكون قد حل له كل شيء إلا النساء، لما روى النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. الحنابلة والشافعية قالوا اثنين من ثلاثة، قالوا لنا ورد عند أبي داود إذا رميتم وحلقتم، فذكر الرمي والحلق، وقالوا إذا رمى وحلق والطواف أولى لأنه ركن وآكد، فقالوا يدخل قطعا من باب أولى، فقالوا إذا رمى أو حلق، إذا رمى وحلق فإنه حل له كل شيء إلا النساء. والمالكية ورواية عن أحمد اختارها كثير من الحنابلة أنه إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك، يعني أنه من أنساك الحج ومن واجبات الحج، فهو ليس إطلاق من محظور، يعني ليس مثل الطيب، يعني إن شئت تتطيب أو شئت ما تتطيب، إنه كان ممنوع من أخذ شعره ثم أبيح له، لا هو نسك، يعني يجب عليه أن يحلق، ولكن يعني لا حد له. فالتحليق يعني سواء حلق يعني في أيام منى أو حلق في شهر ذي الحجة أو بعد ذلك، قالوا لا حد لنهايته، لأنه حدد أوله ولم يحدد آخر مدة الحلق والتقصير. قال ولا يلزم بتأخيره دم، فعذاك لو أخره عن أيام التشريق أو أخره عن شهر ذي الحجة فلا شيء عليه. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، النحر لا يحصل به شيء من التحلل، الذبح هذا ليس له أي علاقة بالتحلل، فلو ذبح أول شيء ما ليس له علاقة بالتحلل، لا يتحلل بالنحر، فالنحر ليس له علاقة بالتحلل. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وسئل قال نحرت قبل أن أرمي، فقال انحر ولا حرج، وما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز تقديم الأعمال في يوم النحر، يعني الترتيب سنة يرتب، لكن لو خالف لا حرج عليه. والترتيب قلنا يبدأ أول شيء بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. والحلق المستحب قال أن يكون مستقبل القبلة، وأن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحلاق بذلك، فقالوا أشار إلى جانب رأسي الأيمن ثم الأيسر. والحلاقة تكون يعني بالموس لإزالة الشعر. وهل يجزئ في الماكينة إذا كانت على صفر؟ من العلماء من قال يعتبر حلق، ومنهم من قال لا، ما دام ماكينة فإنه يعتبر تقصير ولا يعتبر حلقا. لا شك الأحوط أن يكون بالموس، ويجزئ من السنة بقدر ما يتمكن منها، يعني من إزالة هذا الشعر. فإن كانت الماكينة مثل الموس تماما فإنه إن شاء الله يكون من الحلق. نعم. صلى الله عليه. فصل في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك. قال المؤلف: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، ويرماه كله في الثالث أجزاءه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب من منى، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم، نكمل يا شيخ، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. سنت. مذكر بعدما يعني يفرغ من الرمي والنحر والحلق، قال يفيض إلى مكة يعني طواف الإفاضة، قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. يعني على الصحيح كما تقدم لا يشترط أن ينوي أن هذا هو طواف الإفاضة، ويكفي أن يطوف، يعني كالصلاة، يعني الصلاة لا يشترط أن تنوي أن هذا الركوع وهذا الرفع من الركوع وهذا السجود، يكفي أن تنوي الصلاة في أولها. فكذلك إذا نوى الحج في أوله لا يشترط أن ينوي كل عبادة بنية يعني أن هي الفريضة، لكن يطوف بنية. قال يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. سمي طواف الزيارة ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر. الحنابلة يقولون طواف الصدر يطلقونه على طواف الوداع، والجمهور يعني عندهم هذه الأربع أسماء لطواف الإفاضة، يسمى الإفاضة والزيارة والركن والصدر. قال وهو ركن من أركان الحج. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، يعني عندما يكون في مزدلفة وينتصف الليل يبدأ وقت أعمال، تبدأ أعمال يوم العيد، فله أن يطوف بعد نصف الليل. قال ويسن في يومه، المستحب أن يكون يوم العيد، هذا هو المستحب، وأنه ما يؤخره عن ذلك. قال لكن له تأخيره، له أن يؤخره في أيام التشريق أو في شهر ذي الحجة أو بعد ذلك، لأن الله عز وجل حدد أوله ولم يحدد آخره. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة، كذلك إذا كان متمتعا فإنه يسعى بين الصفا والمروة. إذن المتمتع عليه طوافين وعليه سعيين، عليه طوافين وسعيين. قال أو غيره، يعني قارن أو مفرد، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإذا كان قارن أو مفرد ولم يكن سعى عند قدومه فإنه يسعى بعد طوافه، ثم قد حل له كل شيء، يعني حتى النساء إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج أبيح له كل شيء حتى النساء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع من، يعني يكثر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم لما شرب له، فينوي به النية الحسنة، ينوي بماء زمزم الشفاء من مرضه وزيادة العلم والرزق، وينوي به الري يوم القيامة يوم العطش الأكبر، وهكذا ينوي النية الحسنة في شرب ماء زمزم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء مبارك طعام طعم وشفاء السقم، وشرب منه عليه الصلاة والسلام بعدما طاف طواف الإفاضة. قال ويدعو بما ورد، يعني لم يرد ذكر معين ولكن يدعو بما شاء. قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، يعني ليلة 11 و12 وليلة 13 لمن أراد التأخر للمتأخر، أما المتعجل فإنه يبيت ليلة 11 وليلة 12 ليلتين فقط، أما المتأخر فيبيت 3 ليالي. والمبيت واجب، المبيت واجب، فإن ترك يعني ليلة لم يبت بمنى فإنه قالوا يطعم مسكين، لكن إن ترك المبيت كله فإنه عليه دم، إذا ترك واجبا من واجبات الحج فإنه عليه دم، كما قال ابن عباس من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، ولم يعلم له مخالف، فكان إجماع من الصحابة. فإذا ترك واجبا ترك المبيت لم يبت بمنى فعليه دم، لكن إذا لم يتمكن من المبيت بمنى فبات في العزيزية أو داخل الحرم فإنه لا حرج عليه للمشقة، يعني لأن منى لا تسع للناس وهي وادي بين جبلين والناس يعني عددهم بالملايين الآن، فلا حرج لو بات إذا لم يجد له مخيم، لكن لو له مخيم وله مكان فيجب عليه أن يبيت، لكن حيث لم يتمكن فإنه يبيت خارج منه، سواء في مزدلفة أو في العزيزية أو في أي مكان داخل الحرام. قال فيرمي الجمرة الأولى، يعني جمرة العقبة تلي مسجد الخيف، بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، يعني يرمي الجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى، يبدأ بالجمرة الأولى هي الجمرة الصغرى وتلي مسجد الخيف، ثم يأخذ ذات اليمين، يجعلها عن يساره ويأخذ ذات اليمين ويدعو طويلا. ورد عن ابن عمر أنه كان يقف بمقدار سورة البقرة، يعني دعاء طويل، هذا في اليوم 11 يعني بعد الزوال. ثم الوسطى مثلها، يعني يرميها بسبع حصيات. قال ثم جمرة العقبة، يعني بعد ما يرمي الوسطى يسهل ويأخذ ذات اليسار، يعني يرمي الصغرى الجمرة الصغرى الأولى ثم يأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يتوجه إلى الوسطى ويرميها ويأخذ ذات اليسار ويستقبل البيت ويدعو، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. من جمرة العقبة ما في وقوف، الوقوف مرتين بعد الأولى وبعد الثانية، إذا رمى الثالثة فإنه يمضي ولا يقف. وصحيح أن جمرة العقبة يرميها مستبطنا لها، يعني يجعل بطنه باتجاه جمرة العقبة ويجعل مسجد الخيف ومنى عن يمينه ومكة عن يساره، هنا المذهب قال وهو مستقبل البيت ويرميها، يعني كانوا يرميها وهي عن يمينه وهو مستقبل البيت، لكن اللي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه استبطن جمرة العقبة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها يعني مقابلا لها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين الزوال فنرمي، فيكون الرمي بعد أذان الظهر مستقبل القبلة مرتبا، يعني على ما تقدم أنه في الرمي المذهب يقول يكون مستقبل القبلة، والقول الثاني يستبطن الجمرة متوجه إلى الجمرة في حال الرمي، فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزاء ويرتبه بنيته. يعني لو أخر الرمي إلى اليوم الثالث فإنه يجوز هذا ويصح على المذهب، سواء كان معذور أو غير معذور، سواء كان من أهل السقاية أو من رعاة الإبل فإنه يعني يصح رميه، أو لم يكن كذلك فإنه أيضا على المذهب يصح أن يؤخر الرمي. هذا المذهب. قالوا لكنه لابد من الترتيب، لابد أن يرتب الجمرات فيرمي عن اليوم الأول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع من جديد، فيرمي عن اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع من جديد، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لما يرمي ثلاث أيام عن الصغرى ثم ثلاث، لا ما يفعل هكذا، يرمي عن اليوم الأول بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع وهكذا. قال فإن أخره عنه، أخر الرمي عن أيام التشريق عن يوم الثالث عشر أو لم يبت فيها فعليه دم، فإن أخر الرمي لم يرمي وفات وقته فإنه عليه دم. كذلك إن رمى بأقل من سبع عصيات، إن رمى بست فإنه يطعم مسكين، رمى بخمس يطعم مسكينين، ترك ثلاث جمرات فإنه عليه دم. هذا المذهب. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، من تعجل في يومين أراد التعجل فإنه يخرج في اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول قبل الغروب، فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد. لكن كثير من الحجاج يظن أنه يجب عليه أن يخرج من مكة، يعني هو الواجب عليه أن يخرج من منى ليس من مكة، فهو يعني تغرب عليه الشمس وهو خارج منى. قلنا حد منى جمرة العقبة، فلو رمى قبل المغرب جمرة العقبة بلحظات يكون خرج من منى، فليس عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر. لأن كثير من الحجاج يظن أنه لابد أن يغادر مكة كلها يعني قبل الغروب، لا المراد أن يغادر من منى فقط. عليه فتوى بن عمر رضي الله عنهما. قال وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد إن يعني إن رجع إن غربت عليه الشمس وهو في منى. قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فطواف الوداع واجب بقول ابن عباس أمر الناس، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط، فيجب أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف طواف الوداع. فإذا طاف للوداع فأقام بعد طواف الوداع بقي أو ذهب للتجارة والبيع والشراء فإنه يعيد طواف الوداع فيكون آخر عهده بالبيت، إلا إذا اشترى شيء على طريقه أو تأخر بسبب انتظار الرفقة أو الحملة أو نحو ذلك بسبب خارج عن إرادته فإنه ليس عليه أن يطيف أن يعيد طواف الوداع. قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، وهذا في الحج. وأما العمرة فوقع خلاف بين أهل العلم هل يجب طواف وداع للعمرة أو لا، والمذهب أنه لا يجب طواف عمرة للوداع وإنما يعني يستحب، والأحوط له أن يطوف، الأحوط له أن يطوف إن أمكن ذلك ولم يكن عليه حرج أن يطوف للوداع للعمرة أيضا. قال وإن تركه غير حائض رجع إليه، فالحائض ليس عليها طواف وداع لقوله إلا أنه خفف عن الحائض. وحديث صفية لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاضت قال حابستنا هي، قيل إنها طافت يوم النحر قال أخرجوا، فليس عليها طواف وداع إلا إذا طهرت قبل خروجه من مكة، إذا خرجت وهم لم يفارقوا العمران فيجب عليها أن ترجع وتطوف للوداع، أما إذا بقيت حائض وخرج من مكة فليس عليها طواف وداع، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. شخص قال زحام شديد وأنا عندي رحلة وأنا لا أستطيع أن أطوف، نقول تذهب عليك دم. أو شخص نسيه وغادر مكة ثم تذكره في الطريق، نقول عليك أن ترجع، شق عليه الرجوع نقول عليك دم، فمن ترك واجبا فإنه عليه دم. قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع. الوداع يعني ليس مقصود لذاته وإنما مقصود لغيره، أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فلو أخر طواف الإفاضة يوم النحر لم يطف، وطافه في آخر يوم أجزى عن الوداع، لكن لا بد أن ينويه للإفاضة. ما ينويه للوداع من طواف الوداع واجب، وأما هذا ركن فيجزي عن طواف الوداع. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. إن هذا يسمى الملتزم، الملتزم بين الركن وبين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، يعني ورد أنه ملتزمه ملتزم فدعا إلا أجيب دعاءه. ورد عن عبد الله بن عمرو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط يديه على هذا الموضع بين الباب والحجر، ووضع وجهه وجسمه على التابع عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني في سندي ضعف، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. فهذا يعني يستحب لغير الحائض، أما الحائض فلا تدخل المسجد. قال: وتقف الحائض ببابه، يعني باب المسجد خارج المسجد، وتدعو بالدعاء، لأنه لم يرد يعني دعاء معين. قال: بما ورد، الواد ضعيف لا يصح، فيدعو بما شاء، يدعو بما شاء. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. المستحب هو زيارة المسجد، المسجد النبوي، كذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لمن كان في المدينة، أما شد الرحل للزيارة فلا يجوز. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فلا يجوز السفر لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسافر لمسجده، سافر لأجل يصلي في مسجده. فلو سافر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان داخل المسجد النبوي، فيستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويترضى عن صاحبيه. ولا يشرع يعني الدعاء لنفسه عند قبر رجل صالح، نص شيخ الإسلام على أن هذا من البدع، يعني سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يعني ليس هذا موضع إجابة، والناس يقولون هذا موضع إجابة الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الوارد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الله الشفاعة، أن يرزقه الله الشفاعة المقام المحمود، وتصلي عليه وتترضى عن صاحبه ثم تمضي. أما أنك تدعو الله لنفسك فلا، يعني يستقبل القبلة ويدعو في المسجد، أما عند القبر لا يشرع الدعاء. فالوصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكين ونحوه. من الميقات كما تقدم، كمن أهل المدينة من ذو الحليفة أو من الشام أو من مصر من ضابع. قال: أو من أدنى الحل من مكين ونحوه، إذا كان من أهل مكة من يحرم من أدنى الحل مسجد التنعيم، أو من أدنى أو من أي مكان من الحل لا من الحرم، فأهل مكة لابد أن يجمعوا بين الحل والحرم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، وتباح كل وقت، من العمرة تباح كل وقت، وإن كان الإمام أحمد يقول لا يقف بين العمرة والعمرة يعني في 10 أيام، قال حتى ينبت شعره، فقال يعني أن الحد الأدنى بين العمرة والعمرة 10 أيام، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال: وتجزي عن الفرض، يعني إذا كانت مع حج أو كانت يعني منفردة فإنها تجزي عن الواجب. قال: وأركان الحج 4: الأول الإحرام يعني النية، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الزيارة، الرابع السعي. لا يصح الحج